فعلى بركة الله نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وندعو القارئ يبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق فعلى بركة الله، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ في كلام مرتبط مع بعض، صفحة 35. لو بدأت من الأقسام الممكنة، ومن حكى عن الناس المقالة، ها؟ 38. ومن حكى عن نفس الصفحة، صفحات كم؟ 38. أي نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، يعني الشيخ كأنه ذكر عن المخالفين لأهل السنة والجماعة أنهم يصنفون الناس أصناف بغير علم، إنما ينطلقون من معتقدات فاسدة وتصورات خاطئة، من خالفها فهو المذموم الملقب بالأسماء الشنيعة. فمثلا المعتزلة تسمي من أثبت الصفات مشركا، أو تسميه مشبها، ومن ينفي بعض الصفات يسمي من أثبت ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مجسما، و كما ذكر الشيخ هنا قال إن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، يعني لقبوا النبي بأنه ساحر، ولقبوا النبي بأنه شاعر، ولقبوا النبي بأنه يعلمه بشر أو كاهن أو نحو هذا. قال: فأيضا المخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام من المبتدعة يلقبون أتباعه بأسماء أو بألقاب مفتراة يظنون أنها تنطبق على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعلمون أنها لا تنطبق ولكن يريدون التنفير عنهم. فالروافض مثلا يسمون من يحب الصحابة جميعا، من يوالي الصحابة جميعا يسمونهم نواصب، لأن عقيدة الروافض أن من لم يبغض أبا بكر وعمر يعني من أحب أبا بكر وعمر فهو مبغض لعلي، ومن أبغض عليا فهو ناصبي، وهذه ملازمة فاسدة خاطئة. القدرية يسمون أهل السنة مجبرة، قدرية الذين ينفون القدر يقولون لا قدر، والعبد يخلق فعل نفسه، وأهل السنة يقولون إن الله يقولون ما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وإن العبد لا يخلق فعله ويفعل، ولكن خالقه وخالق فعله هو الله. فيقول لهم نفاة القدر الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله: مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس بإثبات خالقين. يقولون عن من يثبت القدر، قدر الله عز وجل، ويؤمن به، يقولون إنهم مجبرة. والمرجئة يسمون أهل السنة شكاكا، لأن أهل السنة يقولوا يستثنون في الإيمان. أي نعم، ومن استثنى في الإيمان على رأيهم فهو يعني من أهل الشك، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض، وإذا وهو المعرفة أو التصديق، وإذا عرف أو صدق فهو مؤمن على زعمهم، وإن لم يعمل أي عمل. والجهمية تسمي أهل السنة والجماعة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، والجهمية معطلة، لا يثبتون لله عز وجل صفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهمية أصبحت علم للمعطلة. هناك جهمية محضة ومن فيهم تجهم، فكل من عطل ولو صفة واحدة ففيه من هذا الجانب تجهم، يسمى جهمي فيما عطل. أما الجهمية المحضة فهي التي لا تثبت لله عز وجل صفة تميزه وتعينه من خلقه، وسموا جهمية لأن أول من عرفت عنه أو أول من نشر على الأصح مقالة التعطيل هو الجهم ابن صفوان، لكن قالها قبله الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وانتشرت على يديه فعرفت بالجهمية لهذا السبب. والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن لبيد بن أخت عن طالوت، أي نعم، ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل مقالة التعطيل أخذت من اليهود، هذا سندهم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت. أهل الكلام يقصد بأهل الكلام الذين يعتمدون على العقل، يعتمدون على العقل ويردون دلالة السمع، ويزعمون أن العقل يدرك ما تتم به سعادة الدنيا والآخرة، وأن ما لا يثبته العقل لا يثبتونه، لكنهم يتجاوزون العقل في الحقيقة في هذه الناحية، لأن عقولهم وإن لم تثبت ففي الواقع أنها لا تنفي. والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، فما جاءت به الرسل لا يقوم في العقول الصريحة نفيها، ما أثبتته الرسل لا يقوم في العقل الصريح نفيه، لكن هذا العقل الصريح لا يثبت ما أثبتت الرسل، له حدود. فهؤلاء غلطوا وقالوا إن ننفي هذه التفاصيل التي جاءت بها الرسل لأن عقولنا لا تثبتها. هب أن عقلك لم يثبت هذا، فعدم إثبات عقلك له لا يعني عدمه، يكون موجودا وإن لم يثبت عقلك. فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. فالحاصل أن هؤلاء الذين يتلقون عن العقل، مصدر التلقي عندهم ما هو بالوحي، إنما مصدر التلقي ما توصلهم إليه عقولهم، هؤلاء هم أهل الكلام. هم أهل الكلام لأن تعريف الكلام يقولون آلة قانونية يعني عقلية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. وهذا التعريف غير مسلم بهذا، ليس صحيحا، لأن الذي يعصم مراعاته الذهن والعمل هو الوحي. من استمسك واعتصم بوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، فإنه بهذا الاعتصام بإذن الله يعصم عن الوقوع في الخطأ والوقوع في الشقاء. يعني ليس هذا الآلة القانونية أو ما يسمونه أورغانون أو نعم في اللغة اليونانية أو ما أدري بأي لغة، لكن يسمونه أورغانون. على كل حال تعريفهم هذا خطأ. إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. قال: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، لأن لكل قوم وارث. فكما أن الله عز وجل قيض لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس، كذلك قيض لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكل تابع من أتباع النبي قيض له من الأعداء بقدر اتباعه ولا بد. فعلامة الإرث الصحيح أي نعم والمتابعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبري للمتابع من أعداء الرسل ما ينبري بقدر متابعته، بقدر متابعته. فكما افتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبوه بألقاب شنيعة، لا بد أن ينال نصيبه لأنه وارث للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه صلى الله عليه وسلم يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، اعتقدوا صدق يعني ما يسمونه به، أي نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، يعني ينالون من هذه الألقاب المفترات، أي نعم، بقدر ما ناله الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعهم، مقل ومكثر. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، يعني طبعا من عجز، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، ومن عجز فهو معذور. من عجز، لأن القدرة شرط، سواء القدرة في بيان العلم أو القدرة في العمل شرط، أي نعم. إذا عجز وعدم القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي نعم. قال: لا بد للمنحرفين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدوا في السنة نقصا، أو في هؤلاء نقصا، يعني المعذورين الذين عجزوا، إما عجزوا عن الظاهر أو عجزوا عن الباطن، أو جمعوا في الاتباع بين الظاهر والباطن وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنحرفين عن سنته لا بد أن يعتقدوا في هؤلاء نقصا يذمونهم به، هنا عند يعتقدوا فيها ولا على يعتقدوا فيهم، نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، أي نعم، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. ما هو صحيح، بل يحبهم جميعا، يعني ممكن يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، لكن ملازمة أن من يعني من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، هذا هو البهتان، لأنه على زعمهم أو العقيدة التي اعتقدوها أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، هذا غير صحيح. أي نعم، رضي الله عن علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. أي نعم، فأين ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب. الغالب أن أئمة الضلال أنهم يعاندون لكن يحافظون على مركزهم ورئاستهم، وإلا يعرفون بطلان ما هم عليه، لكن وصلوا إلى مركز ما يهون عليهم أن يتركوه، ما مركز علمي أو مقام مكان في الناس، فما يسهل عليهم تركه، ولهذا هم يعني يحافظون على هذه وإن كانوا يعتقدون كذبا، كمن يرفع بعض الشعارات يعتقد أنها خاوية لا معنى لها، ولكن له مصلحة سياسية أو مصلحة دنيوية، أي نعم يحافظ عليها. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجو. هذا ليس صحيحا، الله سبحانه وتعالى يخلق العبد ويخلق فعله، والعبد فاعل فعله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني جعلهم كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، مع أن الجمادات أيضا لها إرادة. أي نعم، كما ذكر الله عز وجل عن الجدار أنه يريد أن ينقض، الله يقول يريد أن ينقض ونحن نقول لا إرادة له، هذه المعاندة، يريد أن ينقض إرادة تناسبه. أي نعم، وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه، وهذه الملازمة باطلة. أي نعم، لا يلزم من قال إن الله فوق العرش أنه يزعم أن الله محصور، حاشا وكلا، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، وهو بكل شيء عليم لا يحيط به شيء. فمن قال إن الله فوق العرش لا يلزمه من هذه اللوازم الباطلة شيء، وإلى آخره إلى آخره. ثم قال: ومن حكى عن الناس المقالات، هذه المقالات، وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. امرأة بلهب لما يعني كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتم كيف صرف الله عني ذمها أو هجاءها؟ تقول مذمما ولست مذمما، إنما أنا محمد. فدائما هؤلاء مهما مكروا فمكرهم يحيق بهم، لا شك في هذا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، يعني من هذا الباب، ربما هؤلاء إذا كانوا يمكرون بأهل السنة ويمكرون بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون أن يشوهونهم دعائيا وإعلاميا وينشروا عنهم الأكاذيب، فإن هذه ألوان من ألوان المكر لا يحيق إلا بأهله وينفضح، ولا بد، لكن لا بد من الصبر ولا بد من الثبات على الحق، والله عز وجل لا يديل الباطل على الحق، ناصر دينه. نعم، قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، أقسام الناس يعني، أقسام الناس في موقفهم من آيات الصفات وأحاديثها أنهم انقسموا ستة أقسام. أي نعم. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، يعني من داخل الملة من المسلمين، لما يقول أهل القبلة المسلمين. افترق إلى ستة أقسام. نعم. قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما الأولان الذين أو اللذان يقولان تجرى على ظواهرها قسمان. أي نعم. أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق، وإليه توجه الرد بالحق. أي نعم. حاشية: توجه وضح وبان، ومنه قولهم خرج القوم فوجهوا للناس الطريق إذا وطأوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق. نعم. على رأس طبعا ذكر أمثلة للمشبهة الحكمية، أصحاب هشام بن الحكم الرافضي، وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي، وداود نعم الحواري أو كذا، بعض الغلاة الصوفية الحلول والاتحاد، والكرامية الذين يزعمون أن الله جسم، يعني لكنهم في الحقيقة ليس لهم قبول، يعني ما هم ليسوا مثل، لأن المشبهة أو الممثلة مذهبهم مرفوض. ولهذا قال وإليه هذا أنكره السلف، مذهبهم باطل وأنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق. والتمثيل يعني لا أعرف أنه مقبول، يعني قد يوجد من يمثل، يعني من يعتقد التمثيل، خاصة الحلولية الذين جاءتهم عقيدة الحلول من النصارى، تحد اللاهوت بالناسوت أو شيء من هذا. أي نعم. يعني بهذا المعنى لا، يعني لا يعرف أن مذهبهم مقبول، لكن قد يكون المعطلة من الممثلة، لأن المعطلة ما عطلوا حتى مثلوا في الحقيقة. المعطلة لما سمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ما يعني ما تبادر إلى أذهانهم إلا ما هو من جنس ما يشاهدونه من صفات المخلوقين، فكأنهم يعني مثلوا من أول وهلة، لم يثبتوا لله عز وجل ما يليق به من صفات الكمال، إنما الذي تبادر إلى أذهانهم هو صفات المخلوقين، فعطلوا، احتاجوا، عرفوا، يعني حينما لا يتبادر إلى أذهانهم المعنى اللائق بالله عز وجل، وإنما الذي يتبادر ما هو من جنس ما يشاهدونه من المخلوقين، لا يمكن أن يثبتوا هذا التشبيه، فعمدوا إلى التعطيل، لأنهم من الأساس أذهانهم محجوبة بلوثة التعطيل، لوثة التعطيل، أو يعني أسميه ظلمة ودنس التعطيل، خيم على أذهانهم وعشعش فيها، فأصبحت لا تقبل المعنى الحق اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يتبادر إليها ويستقر فيها هو ما يشاهدونه من صفات المخلوقين، فاضطروا حينئذ إلى التعطيل، لأنه ليس نعم لكن لو أنهم اعتقدوا لله عز وجل المعنى اللائق بجلاله الذي لا مثيل له، أي نعم، ما احتاجوا إلى التأويل أو التعطيل. نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، وهذا هو الحق. نعم. كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. أي نعم، هذا يحتاج إلى وقفة. هذا الصنف الثاني وهو الصنف الموفق، من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. العليم والموجود والذات يثبت لله عز وجل الاسم الحسن العليم والقدير والرب، وما يدل عليه من صفة، وهذه الصفة من صفات المعاني، معنى قائم بالرب تبارك وتعالى يليق بجلاله. ويقول إنها لا تشبه صفة العلم للمخلوق، لأن المخلوق يتصف بالعلم، ولكن يناسب المخلوق من حيث العجز والفقر والحاجة، أما إذا أضفنا العليم إلى الله عز وجل فهو يليق بجلال الله ويناسب عظمته وكماله. ومن خصائصه أنه غني، وأنه سبحانه وتعالى غير محتاج إلى غيره. هذه العليم والقدير الصفات التي هي في المخلوقين من جنس الأعراض القائمة بالمخلوقين، هو يثبت أن الله موجود وأن لله ذات، هذه في المخلوقين من جنس الجوهر، لأن الشاهد الموجود على ما يصطلح عليه أهل الكلام إما جوهر محدث وإما عرض قائم بالجوهر المحدث. العرض هو الذي لا يبقى زماني، العرض هو الذي يأتي ويذهب، فبعد أن كان جاهلا تعلم وأصبح عالما ولا يبقى زماني، فهذا يسمى عرض قائم بهذه الذات. الذات نفسها يقولون إنه جوهر، لأنهم في اصطلاحهم أن الجوهر هو القائم، أي نعم، بنفسه، لكن هو المخلوق موجود بغيره، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو موجود بذاته، فالموجود بذاته لا يشبه ولا يماثل الموجود بغيره، الموجود بذاته غني بذاته، والموجود بغيره مفتقر إلى موجد، أي نعم. فشتان ما بين هذا وهذا، ما بين الموجود بذاته، واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره، هذا مفتقر إلى موجد المخلوق، لكننا في إثباتنا لصفات الله عز وجل التي هي من جنس الأعراض فينا لا نقول إنها أعراض، ولكن نقول إنها صفات تليق بجلال الله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين. فالله سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، لكن ليس العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاشتراك بين ما أضفناه إلى الخالق وبين ما أضفناه إلى المخلوق هو اشتراك في اللفظ وفي المعنى الكلي الذي لا وجود له إلا بالذهن فقط، أما ما خرج عن الذهن فالوجود للخصائص، إذا أضفنا إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، وإذا أضفنا إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. فالله سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، لكن ليس العليم مثل العليم ولا العزيز مثل العزيز. وقالت امرأة العزيز، وسمى نفسه عزيزا، لكن ليس العزيز مثل العزيز ولا البصير مثل البصير. فكذلك ليس الوجه مثل الوجه، وليس الذات مثل الذات، وليست اليد مثل اليد، ولا العين مثل العين. أي نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثل صفاته شيء في الصفات المخلوق المشاهدة. أي نعم. سيأتي تفصيل إن شاء الله في هذا. قال: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، لكن في حق الله عز وجل لا نقول أعراض. أي نعم. والوجه واليد والعين في حقه أجسام، يعني جواهر أو جوهر، لكن لا نقول في حق الله عز وجل أنها جسم أو أنها جوهر. أي نعم. فتعالى الله عز وجل. نحن هذه الألفاظ، العرض والجوهر، ألفاظ محدثة قد ينطق بها الناطق ويقصد بها معنى حقا، فلا بد من التفصيل، يعني لا نثبت مطلقا ولا ننفي مطلقا، لأنها ألفاظ محدثة ليس في القرآن ولا في السنة لها وجود، يعني لا ليست مثبتة وليست منفية. عدا الجسم، الجسم ورد إثباته للمنافقين ويقصد به الجثة، لكن الجسم في اصطلاح الفلاسفة وفي اصطلاح المتكلمين أنه الذي يشار إليه أو أنه الذي يقوم بنفسه، يعني أصبحت المعاني للجسم في اصطلاحات الناس متعددة، ليست خاصة بالجثة والجسد. فمن هنا يعني من نفى الجسم نفى حقا وباطلا، ومن أثبت الجسم أثبت حقا وباطلا. ولهذا لن يعني في النفي وفي الإثبات نتقيد بالكتاب والسنة، فما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، وما لم يرد في خصوصه نفي ولا إثبات إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه أثبتناه لله عز وجل، وإن كان نقصا ننزه الله عنه. قاعدة إثبات الكمال ونفي النقص، هذه قاعدة مجمع عليها بين المسلمين، أن الله عز وجل اتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وتنزه عن العيب والنقص والتمثيل سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين. شوف هنا قيد وقال عرضا يجوز عليه، لأن العرض نفسه من الألفاظ المحدثة، أي نعم، المصطلح عليها. قال عرضا وبين المقصود بالعرض، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، أي نعم، هذا منفي، ليس كمثله شيء. أي نعم. جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقات. نعم. فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم، يعني هنا نستطيع أن نتذكر القاعدة، نقول القول يعني القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. اي نعم. والقاعدة الأخرى القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم الحقيقة يعني أنه لا يعقل ذاتا، يعني بمعنى أنه يدرك، لكنه يعقل أن لله عز وجل أي نعم وجود، وله وجود حقيقي وله ذات حقيقية أي نعم، وأصلا ذات هي ذات الصفات، ذات صفات الكمال، لكنه لا يدرك. فإذا كان العقل بمعنى الإدراك فهو أيضا لا يدرك، أي نعم لا يدرك الذات. وسلم يعني سلم أو أقر بما علم، وفوض علم ما لم يعلم إلى الله عز وجل. وأنا دائما تحضرني عبارة الطحاوي: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. أي نعم. فكما يعني علم أن الله موجود وكفاه هذا العلم من غير إدراك كيفية الوجود، فعليه أن يعلم أن لله وصف الكمال من غير إدراك لكيفية هذا الوصف. أي نعم. ليس كمثله شيء. القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات تماما، يحذى بها حذوها كما قال الإمام مالك. أي نعم. أبلغ من ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إمام مالك يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني معلوم المعنى مجهول الكيفية. أي نعم. والسؤال عن الكيف بدعة. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذات من غير جنس ذوات المخلوقين؟ يعني هذا طرد على مذهبه، وهذا من أنفع ما يعني يتسلح به الداعية في إبطال المذاهب الباطلة، يسمى المعارضة على المذهب. ومذهبه ولا يستطيع أن يقول إن الله غير موجود، إذا وصل إلى هذا الحد خرج من الملة، ما هو مسلم. لكن طيب أنت تثبت أن الله موجود، كيف وجوده أو كيف ذاته؟ لا يعرف كيف هو إلا هو. قل إذا لا يعرف كيف صفة إلا هو، نعم سبحانه، تنتهي. نعم. نعم. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. إن شاء الله السلامة. نعم. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. هنا يقول كنه الباري غير معلوم للبشر، كنه الباري موجود، لكن المنفي علمه، ومن الذي لا يعلمه؟ هم البشر فقط، لأنه ليس في مقدورهم هذا. أما الله عز وجل فيعلم، أي نعم يعلم بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهنا قال كنه الباري غير معلوم للبشر، ففيه إثبات، أي نعم فيه إثبات، لكن المنفي علم الكنه وعلم الكيفية. أي نعم. فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف؟ فكيف يمكن أن تعلم؟ لعل فيه يعني فكيف، أي نعم، يمكن أن نعلم بكيفية صفة الموصوف أو أن تعلم، ما أدري، على كل حال فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ كيفيته، أي نعم، فكيف يمكن أن نعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته أو ولم نعلم كيفيته؟ لأنه يقول لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم ما هو إلا هو، أي نعم. وإنما نعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك بهذه المخلوقات في على الوجه الذي ينبغي لك، تقف، نعم، على الوجه الذي ينبغي لك، أي نعم، بل هذه المخلوقات في الجنة، يضرب مثلا، يضرب مثلا في المخلوقات التي في الجنة والموجودات التي في الدنيا، الاسم هو الاسم، لبن هو لبن، خمر هو خمر، لكن الحقائق مختلفة، الحقائق مختلفة، فمدى حصل الاختلاف بين مخلوق ومخلوق فلأن يحصل الاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى، أي نعم، وهذا أمر معقول، أي نعم. بل هذه المخلوقات، نعم، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. هو في حقيقة يعني ليس هناك جسمان متماثلان، ليست الأجسام متماثلة كما يقولون، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذه قاعدة يعني عظيمة مراعاتها بإذن الله فيها سلامة للعقل، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. حتى إذا قلت زيد وعمر، ليس زيد وعمر متماثلان من كل وجه، يعني بمعنى أنه يجب لزيد ما يجب لعمر، ويمتنع على زيد ما يمتنع على عمر، ويجوز لزيد ما يجوز لعمر، ليس هذه هي المماثلة. المماثلة بين شيئين هو أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، ويجوز على أحد ما يجوز على الآخر، هذه هي المماثلة يعني من كل إنعام. فليس بين، ليست الأجسام متماثلة، وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ما فهم شيء، ومن ألغى الفارق مثل، إنعام، من ألغى المشترك عطل ما أثبت شيء، ومن ألغى الفارق مثل، أي نعم، مثل ولم يثبت الخصائص، أي نعم. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل هذا تعطيل؟ لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الجنة أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويصف أن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل هذا تعطيل في الجنة؟ أبدا، ولكن لا مماثلة، لا مماثلة بين موجودات الجنة وموجودات الدنيا. الاشتراك هو في الأسماء فقط وفي المعنى الكلي الموجود في الذهن، أما ما خرج عن الذهن فهو أعيان مختصة، أعيان مختصة، كل عين لها خصوصيتها التي تميزها عن الأخرى، فأعيان ما في الجنة مختصة وأعيان ما في الدنيا مختصة، وليس خصائص ما في الجنة يعني موجودة في الدنيا، ولا خصائص ما في الدنيا موجود في الجنة، يعني موجودات الدنيا لا تشارك ما في يعني مشاركة تامة في هذا معقول في المخلوقات، فكيف يعني بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ من باب أولى. أي نعم. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا قياس الأولى. أنا قلنا قياس الأولى يستعمل في حق الله عز وجل، وهو المثل الأعلى الذي أثبته الله لنفسه في موضعين من كتابه: ولله المثل الأعلى، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. نعم، وله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهذا قياس الأولى. أي نعم، من الأدلة التي يستدل بها على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. نعم. قال: وهذه الروح التي وهذا مثال آخر، وهذا مثال آخر. المثال الأول يعني موجودات الدنيا وموجودات الجنة والفرق بينهما، والمثال الثاني الروح التي في بني آدم. نعم. قال: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ نعم، الروح، الروح ثابتة، وصفت بأنها تعرج وتهبط وتقبض، ووصفت بصفات وتسل وكذا إلى آخره، كما يسل الشعر من العجين. فمن عطل هذه الأوصاف كان معطلا جاحدا لها، ومن يعني أثبت الروح من جنس ما يشاهد كان جاهلا ممثلا لها بغير يعني بغير حقيقتها. مع ذلك هو يثبت هذه الصفات ولكنه لا يعلم كيفيتها، فألا يعني هذا مثال جيد، ألا نعتبر هذا في صفات الله عز وجل، أن نثبت لله عز وجل ما يليق به من كمال وإن لم نعقل كيفيته؟ ليس شرطا إذا ما عقلنا الكيفية أننا لا نعقل الصفة، أو أننا لا نقر يعني بمعنى الصفة. نعم. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونوا قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني يفسروا كلامهم لما يقول غير متصلة بالبدن ولا منفصلة أو كذا، يفسرون كلامهم هذا بما يوافق النصوص، يعني هم وافقوا في المقصود لكن أخطأوا في اللفظ. أي نعم. وأما القسمان اللذان مع أنه لا يتأتى لهم ذلك، لأن كلامهم لا يحتمل أن يقصدوا به ما يوافق النصوص، يقول غير متصلة وغير منفصلة، أنها لا تعرج ولا تهبط وكذا، تخبطوا فيها. أي نعم. ف حقيقة يعني حتى ما نقل المعلق عن ابن القيم ينبغي أن، لأنه يعني وصفها بغير ما وصفت به عن طريق الوحي ينبغي السكوت عنه. نعم. قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان. أي نعم، هؤلاء الذين ينفون ظاهرها، ينفون ظاهر النصوص يعني على باطل لا شك، لكن يعني منهم أنه من يقول ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية يعني ليس كذا ليس كذا ليس كذا، السلبية هذا مثالها يعني ليس جوهرا ليس عرضا ليس كذا ليس إلى آخره. أما الإضافية فهي مثل قولهم يعني مبدأ الحوادث علة العلل، يعني صفات ما يصفونه بصفة تعينه وتميزه من خلقه، أو مركبة من السلبية والإضافية. هنا يذكر صاحب الحاشية أن السلب والإضافة سبق التعريف بهما، قال 249، شوف 249 ماذا قال أو ماذا نقل، قال: السلبية من سلب الشيء سلبا، أو سلب الشيء سلبا، ومعنى السلب هو النفي بإدخال أداة السلب، مثال ذلك ما يذهب إليه النفات في صفات الرب كقولهم ليس بسميع، أو يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا بصير ولا مستو على العرش ولا يغضب ولا ينزل، أو إدخال أحد أدوات النفي ليس لا ما، يعني ليس كذا لا كذا ما هو بكذا على القول، بحيث تجعل معناه دالا على السلب النفي يعني. أي نعم. قال: وأما الإضافة فعبارة عما هيتين تعقل كل واحدة، أي نعم لا يتم، أو تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى كالأبوة والبنوة ونحو ذلك، أو ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير كقولهم رحيم ويرحم، والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة وهي نعمته، سميع الظاهر لنا، أي نعم سميع بلا سمع يعني يقوم به، والسمع إنما هو مخلوق، أو يقولون هو متكلم، أو أي نعم والكلام لا يقوم به وإنما هو مخلوق إلى آخره. هذه أيضا من الإضافية، ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد المضافين عرف الآخر أيضا. قولهم مبدأ الحوادث أو علة العلل هذه من الإضافية، يعني ما يصفونه بصفة مطلقة، بصفة مقيدة، بصفة معينة تميزه من خلقه، يفرون من هذا. أي نعم تفضل نعم. أي نعم، هنا يقول: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن، يعني الروح، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها على كل حال. أي نعم، قال: بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ يعني نحن يعني مذهبنا أننا نثبت من صفاتها ونثبتها حقيقة، لكننا لا نمثلها لا بالبدن ولا بغيره، لأننا لم نشاهدها ولم نشاهد مثيلا لها، والشيء إنما يعرف إذا شوهد في المحسوس أو شوهد مثيله. والروح ما شاهدناها ولا شاهدنا مثيلا لها. فمذهبنا بين التعطيل والإثبات فيها. فيعني إذا كان هذا في مخلوق ومعقول فلأن يكون أيضا مخالفة الرب سبحانه وتعالى لمخلوقاته من باب أولى. يعني وإن وصف بصفات تشترك مع صفات المخلوقين باللفظ والمعنى العام فقط، لكن الرب عز وجل يختص بخصائص لا يشترك فيها مخلوق، كما أن الرب عز وجل لا يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل حال ما أدري يعني. نعم تبع المخطوطات تحتاج إلى تحقيق من جديد. نعم. قال: فهؤلاء قسمان، قسم قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بما، يعني الذين يقولون ظاهرها غير مراد، قسمان. اي نعم، قسم يؤولونها وقسم يفوضونها. نعم. ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، او بمعنى علو المكانة والقدر، او بمعنى ظهور نوره للعرش، او بمعنى انتهاء الخلق اليه، الى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله اعلم بما اراد بها، لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفة خارجة عما علمنا. هذا غلط. الله اعلم بما اراد بها، بس ليتهم يعني وقفوا عند هذا. لو وقفوا عند هذا اي نعم كان اسلم، لكن ومع هذا قال لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفة خارجة عما علمنا. يعني الذي علمتموه إذن، أي نعم الذي علمتموه ما هو؟ ما علمتم صفة الله حقيقة، إنما علمتم صفة المخلوق. فالذي تبادر إلى أذهانهم هو ما علموه في الشاهد، ومن هنا يعني لم يقولوا به وفوضوا الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. لعله تناقض يعني. نعم. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. نعم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة لقرآن وقراءة الحديث، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. وهؤلاء هم المذمومين، مثل المذمومين بقوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، لمجرد يعني أنهم يتلونه تلاوة ولا يزيدون على هذا. نعم. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. أي نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غير ما أحسن هذه الخاتمة. أي نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. هذا دعاء عظيم، نعم، يستفتح به الصلاة، صلاة التهجد في الليل، نعم، يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل متبع أن يستفتح بمثل هذا الدعاء. اللهم رب جبرائيل، جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وحياة الأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة النبات والجماد والحيوان والأرض، وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح الذي به الحياة الكبرى يوم القيامة. فهو يتوسل بأنه رب يعني هذه الذوات الموكلة بالحياة، أي نعم، أن يحيي قلبه. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني على كل حال، من اشتبه عليه شيء ودعا بهذا الدعاء لا يخيب أبدا، والتجأ إلى الله عز وجل أن يفتح عليه، أي نعم، وأن يهديه، أي نعم، للصواب مما اختلف فيه. الاختلاف حاصل، لكن على المسلم أن يبتهل وأن ينيب إلى الله عز وجل، ويتوجه صادقا بهذا الدعاء، والله لا يخيبه. كما يقول الشيخ هنا في التعقيب على هذا الدعاء، نعم، فإذا افتقر العبد، نعم، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره أعد، نعم. قال رحمه الله: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. شوف، الوسيلة من جنس المطلوب، توسل بشيء يعني هو من جنس المطلوب، يعني المطلوب يعني هو يعني بيان الهدى وتوضيح النور وتوضيح ما اختلف فيه، فكانت الوسيلة أيضا يعني بما يتصف به الرب عز وجل وبما هو من خصائصه، يعني فهكذا هذا أيضا من أدب الدعاء. إذا يعني طلبت من الله الرزق تدعوه بالرزاق، وإذا طلبت الرحمة تدعوه بالرحمن، وإذا طلبت المغفرة تدعوه بالغفور، وهكذا. فمن جنس يعني مقصودك تتوسل إليه سبحانه وتعالى يعني بما يناسب المقصود. رب جبرائيل موكل بالوحي، والوحي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر، والقطر به حياة الأرض والنبات والجماد والحيوان، وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح وهي بها الحياة العظمى أو الكبرى، الدار الآخرة لها الحيوان حينما تعود إلى أجسادها تحيا، أي نعم. فأنت كأنك تطلب أن يحييك الله بهذا العلم، فاطر السماوات والأرض يعني مبدعها، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني أنا أوصي إخواني بأن يحفظوا هذا الدعاء، احفظوه، يعني كررون: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل عالم الغيب والشهادة، نعم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، فإذا افتقر كان، وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، يعني أول ما يستفتح به الصلاة. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. وهذا جميل جدا، افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله، يعني ترك كلام المتكلمين، ترك كلام ما سوى الله، يدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. إذا فعل هذا انفتح له طريق الهدى بإذن الله. أي نعم. لكن اللي يعني ينصرف عن المرجع، عن هذا المرجع إلى مراجع أخرى، زبالات الأذهان، كلام يعني الناس أو كلام من لم يستنر بنور النبوة، لا شك أنه يتلبس عليه. لعلنا عند هذا القدر نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الأخ جميل سوف الأسماء الثاني. أنا عليكم السلام، إذا أردت مع الخميس أما هنا بعد خلاص هم تراهم شارطي إن شاء الله. ها اقرا اشوف. اي هذا متشكك ما عرف شيء، يعني هذا المطلوب منه ان يثبت الظاهر اللائق بالله عز وجل الذي لا مماثله فيه ولا عيب ولا نقص، الظاهر الذي هو الكمال المطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يجب أن يثبت هذا. لكن يقول أنا ما أدري هذا المراد أو ليس مراد، يعني معناه أي نعم متردد، والمتردد ما أثبت شيئا. أي نعم. الرافضة أصناف، يعني هم حتى كلمة شيعة في الواقع بالمعنى اللغوي واسعة، يعني قد يعني تطلق على المشايعة، فيقال شيعة علي وشيعة عثمان أو شيعة علي وشيعة معاوية. أي نعم. لكن غلب على مثلا شيعة علي، قد لا يعني بمجرد المشايعة لا يكون فيه ذم، لكن الذم في مخالفة السنة، فقسم منهم أجرى على الأمة بمخالفة السنة ودعوى أن علي أفضل، بل إن من لم يحب من لم يبغض أبا بكر وعمر فهو مبغض لعلي، يعني حب علي يلزم منه بغض أبي بكر وعمر، هذا خلاف السنة، هذا بداية الضلال. أي نعم. أو يزعم أن علي هو أولى بالخلافة، فقد أجرى على الأمة في إجماعها. أي نعم. أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، والأمة تجمع على أن الخلفاء مرتبين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه هي السنة. فالذي يخالف في هذا مخالف للسنة. غلى منهم من غلى وقالوا لا، المسألة ليست عند هذا الحد، ولكن علي يوحى إليه، علي يعني الرسالة كانت لعلي، ولكن بعضهم يقول كذا، خان الأمين خان الأمين، فهذا جنى على النبوة. وبعضهم زاد على هذا وسجدوا لعلي لما رأى هذا علي، قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال كيف؟ من هو؟ قال أنت الله. ثم قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فحرق هؤلاء الغالية وفر منهم من فر. فتستطيع أن ترتبهم على ثلاثة مراتب: المخالفين للسنة، الذين نقضوا أو جنوا على النبوة، الذين جنوا على الألوهية. مجرد مخالفة السنة هذا لا يخرجهم من الملة. مجرد المخالفة يقال مخالفين فقط، ليسوا سنية، ليسوا من أهل السنة، هذا لا يخرجهم من الملة. لكن لو جنوا على النبوة فقد نقضوا شهادة أن محمد رسول الله، أو جنوا على الألوهية فقد نقضوا شهادة لا إله إلا الله. هؤلاء يعني ربما يتبرأ منهم أصحابهم، والله أعلم. ها؟ الذي أعلمه والله أعلم أن العمرة مثل الحج، وأتم الحج والعمرة لله، إذا شرع فيها يجب عليه، ولكن هي في العمر مرة، في العمر مرة، أي نعم، في العمر مرة كما هو الحج في العمر مرة. على كل حال لا أعرف التفاصيل، تفاصيل ما عند الإمام الشافعي، لكن الحنابلة والإمام أحمد هو تلميذ الشافعي، نعم، الذي أعرفه من المذهب أن الحج والعمرة يعني في العمر مرة واجبة، وإذا شرع في أحدهما وجب عليه إتمامها، وأتم الحج والعمرة لله. نعم. المعنى الكلي في الذهن هذا الذي لا وجود له إلا في الذهن فقط، لأن مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان بالرسم. فوجود هذه الأسطر أو وجود هذه الآيات في الكتاب في المصحف وجود بالرسم، وجودها بالتلاوة وجود باللسان، وجودها في الذهن وفي الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا وجود ذهني. أي نعم. وجودها يعني مطبقة وممثلة، هذا وجود في الأعيان. أي نعم. وجود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة قبل أن يخلق، أو قبل أن، وجود ذهني بصفته، ووجود رسمي بالتوراة، لما وجد بعينه وجود عيني، فتم له مراتب الوجود الأربع: وجود في الذهن، ووجود في اللسان، ووجود في الكتابة في الرسم، ووجود في الأعياء. ومراتب الوجود يعني مراتب الوجود، من لم يعني من خلط بينها وظن أن وجود الذهن هو وجود العين خلط. ولهذا أصحاب وحدة الوجود أتوا من هذا الجانب، رأوا نوع الوجود واحدا فظنوه واحدا بالعين، نوع الوجود هو في الذهن واحد لكن العيان مختلفة.